الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ في قوله تعالى جل جلاله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أظن هذا أفضل، يعني الجلسة كده أفضل، أحسن من الميكروفون. ها؟ شوف، خد عندك قاعدة في حياتك ستنفعك في الدين والدنيا. كن كالماء، إذا اعترضه شيء لا يقف إنما أيضا يمضي. كن كالماء لا تقف. المية وهي ماشية لو حطت لها مثلا خشبة هتعدي من ناحية تانية، عطت لها مش عارف فيها هتعدي من ناحية تانية، مش تقف، صح الكلام كده؟ فكن كالماء. مش عارف في ميكروفون تعطل، خليك ماشي. مش عارف طلعت المنبر النور قطع، مش هنخطب النهاردة، لا خليك ماشي. توقع أي حاجة في حياتك، توقع أي حاجة، مهد أي شيء، كل شيء توقعه في حياتك، لكن المهم أن أنت إيه؟ المهم أن أنت متوقفش. طول ما أنت ماشي توقع أن في أشياء ستوقفك، أشياء كتير توقعها، واضح؟ فإذا توقعتها عملت لها حساب، إن عملت لها حساب وكان لك هدف ستمضي، واضح؟ لا تجعل شيء إيه؟ يمنعك، يعطلك. جيت لقيت النور قاطع والدنيا ظلام، شغل شمعة وكشاف والتليفونات تبقى قاعدة جميلة جدا، صح؟ ورضي نفسك دائما، كن كالماء، هذه مهمة جدا، واضح؟ قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، كلمة في سبيل الله يعنى بها في الكتاب والسنة أمران. يعنى بكلمة في سبيل الله بمعنى الإخلاص، ويعنى بها الجهاد، وإحنا ذكرنا بأن هذا الجهاد له شروط، واضح؟ له شروط. فكلمة في سبيل الله إما يعنى بها الجهاد، وإما أن يعنى بها كلمة الإخلاص، واضح؟ فجماعة التبليغ مثلا لما يقول الخروج في سبيل الله، فإذا قالوا الخروج في سبيل الله بمعنى هذا الجهاد الذي يعنى في الشرع، الجهاد الشرعي أن يكون مع ولي الأمر اللي هو القتال، واضح هذا؟ فهذا ليس هو، كما قال تعالى في صفات الزكاة، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني إذا استدعى ولي الأمر، واضح، مثلا جمع أموال لأمر الجهاد، فهنا يجوز جمع الإيه؟ جمع الزكوات لأمر الجهاد. فكلمة في سبيل الله هنا في الآية بمعنى الجهاد، ليس معنى كلمة في سبيل الله أي شيء. فكثير من الناس يضع أموال مثلا الزكوات في أي ما شيء، أي ما شيء، زي ما قلت لك قبل كده، جمعية جمعت الزكاة وراحت عاملة جنينة عشان يبقى شكل البلد في الدخلة حلو كده، ها؟ وفي سبيل الله، كلمة في سبيل الله هنا ليس على العموم، إن كل شيء أنت تريده، لأن لو كان على العموم لأبطلت الثمانية أصناف، واضح؟ وإنما هي إيه؟ بمعنى الجهاد. فلو كان الخروج في سبيل الله بمعنى الجهاد هذا كذب، ولو كان يقصدون الخروج في سبيل الله بمعنى الإخلاص فهذه تزكية، ولا تزكوا أنفسكم، واضح الكلام؟ فهنا كلمة في سبيل الله في القرآن والسنة إنما يعنى بها إيه؟ يعنى بها هذا، وأنفقوا في سبيل الله، فتشمل كلا الإيه؟ تشمل كلا الأمرين، تشمل كلا الأمرين. وإن كان وأنفقوا في سبيل الله هذا في سياق، في سياق القتال والجهاد، واضح، في سياق، في سياق الجهاد. فهذا دليل أيضا على أنه يجوز إخراج الزكاة مع الصدقات حينما يستدعي الأمر إلى الإيه؟ إلى الجهاد، لأنها في سياق، في سياق آيات الجهاد. قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري، حديث أبي أيوب الأنصاري قال هذه الآية نزلت علينا نحن معاشر الأنصار، اللي هي الآية دي نزلت علينا نحن معاشر الأنصار، فلما غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام قلنا هلم إلى أموالنا، أموالنا نصلحها. إحنا إيه غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ممكن بس نقعد إيه وما نخرجش مع النبي عليه الصلاة والسلام، نصلح بس الإيه، نصلح أموالنا. فنزلت الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال فكانت التهلكة ترك الخروج مع النبي عليه الصلاة، ترك الخروج مع النبي عليه الصلاة. فكل ترك للدين لأمر دنيا يندرج صاحبها تحت هذه الآية، ولا لا؟ فكل من ترك الدين لأمر دنيا يدخل تحت هذه، تحت هذه الآية. فكل من ترك العلم وطلب العلم والقرآن والسنة والدعوة إلى الله عز وجل لأي أمر من أمور الدنيا إنما يندرج تحت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن العبرة بخصوص السبب والعلة واحدة، العلة واحدة، ليست خاصة في من، ليست خاصة في الأنصار ولا في الصحابة، مفهوم؟ وإنما العلة واحدة مستصحبة. فكل من ترك دينه لأمر دنيا وقع في الهلاك، مع أنه أصلا يريد من الدنيا البقاء والعيش، صحيح؟ فكان تركه لدينه هو، هو الهلاك، هو الهلاك، هو الهلاك. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إذا ذكر مفردا كيقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الإحسان إذا ذكر بمفرده فإنه يجمع خصال الدين والإسلام والإيمان، فيجمع قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، يشمل كل أمور الدين. وإن قرن الإحسان مع الإيمان فهو أخص من الإيمان، قال البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية إنما يعنى به الإخلاص، إنما يعنى به الإخلاص. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك، كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا في جانب العبادة، أي تخلص العبادة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى إذا أرادت منك نفسك وأراد منك شيطانك أو دنياك أو صاحب السوء أن تقع في معصية فاعلم أن الله يراك. يبقى الأولى كانت في الطاعة الإخلاص، والثانية كانت في الخوف عند المعصية. ما أجمل تفسير هذه الحديث، صح الكلام؟ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله، خد بالك، كأنك ترى. في الثانية ما قالش إيه وأن تعبد، إنما قالها في الأولى أن تعبد الله كأنك ترى. إذن هنا معنى الإخلاص، هنا معنى الإخلاص. فإن لم تكن تراه وأرادت منك نفسك أن تسول لك معصية فاعلم أنه يراك، فيتولد هنا الخوف والخشية عند استحضار رؤية الله واستحضار العقوبة، واضح؟ فلن تعصي، وإن عصيت ووقعت واستحضرت العقوبة الله ونظره إليك تكون أسرع إلى التوبة، تكون أسرع إلى التوبة. يبقى هنا في باب الطاعة أن تعبد الله كأنك تراه، واضح؟ وفي باب الخشية والخوف إن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى تمشي على الأصلين دول، حينما تعبد الله عز وجل إنما تعبد العبادة له وحده، لا تريد بها عجب ولا رياء ولا سمعة. وحينما تسول لك نفسك بالمعصية، حينما تسول لك نفسك التليفون والنت واليوتيوب، وحينما تسول لك نفسك ويغلب عليك شيطانك ونفسك وشهوتك عشان تفتح على حاجة عشان تشوفها، اعلم أن الله يراك. تستحضر العقوبة، فإذا استحضرت العقوبة واستحضرت الخشية والخوف ما تستطيع أن تعصي، وإن وقعت فأنت أقرب الناس إلى التوبة والرجوع سريعا. أن تعبد الله كأنك ترى، واضح؟ فكلمة الإحسان كلمة إيه؟ شاملة لكل هذا، شاملة للإخلاص والمتابعة عند الطاعة، وشاملة للخوف والخشية عند الوقوع في المعصية، وشاملة للرجاء بعد الوقوع في المعصية. من الإحسان أن تتب. قال ابن القيم في كتاب الفوائد، قال: إن لله، احفظ الكلمة دي كده زي اسمك، قال: إن لله عبودية في الطاعة والمعصية، فعبوديته في الطاعة الإخلاص والمتابعة، وعبوديته عند المعصية أن تكون أسرع الراجعين وأسرع المنيبين، وعبوديته عند البلاء الرضا والشكر والصبر. ثلاثة بثلاثة، ثلاثة بثلاثة، خد بالك الثلاثة دول انت مش تعرف تخرج منهم ابدا في الحياة. ما هو امتى؟ يا اما بتطيع، يا اما بتعصي، يا اما بينزل عليك بلاء. في حاجة رابعة؟ مفيش حاجة ثالثة، ما بتخرجش عن الثلاثة دول، صح كده؟ فعند الطاعة الإخلاص والمتابعة، حينما تعبد تطيع تخلص وتتبع السنة، وعند المعصية لما تعصي كن أسرع الناس رجوعا، وعند وقوع البلاء عليك الصبر، الأعلى الرضا، الأعلى الشكر. لذلك ابن القيم يقول لك إيه في كتاب، في بداية كتاب الوابل الصيب في الكلام الطيب، الوابل الصيب في الكلام الطيب، كتاب أراد جمعه لمسألة الأذكار، الأذكار، قال: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن إذا أطعت شكرت، وإن عصيت رجعت واستغفرت، وإن ابتليت شكرت وصبرت. صح الكلام؟ ما أنت مش تخرج من إيه؟ من الثلاثة دول، من واحدة من الثلاثة دول. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعملوها كده زي ما بيقولوا، بيعملوا ايه، هاشتاج، اسمها هاشتاج، صح؟ نطقتها صح يعني؟ خلاص كده. اللهم اجعلني ممن اذا اطعت شكرت، واضح، واخلصت واتبعت، واجعلني ممن اذا عصيتك رجعت وانبت، واجعلني ممن اذا ابتليت صبرت وشكرت، هكذا. فإن السعادة في هذه الايه، في هذه الثلاث. قال: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله، هذا يؤخذ منه عدة مسائل. المسألة الأولى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا دليل على فرضية العمرة، هذا دليل على فرضية العمرة. وهذا لا يعلم مخالف للصحابة فيها. والدليل أيضا حديث عند أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. الحج والعمر، يبقى العمر واجب على المرأة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة ليس عليها قتال، اللي بيخرجوها في المظاهرات. واضح؟ نعم ليس عليه. قال عليهن جهاد لا قتال فيه، وسماه جهاد مشقة، الحج والعمرة. وعندك في حديث عمر قال هو سؤال جبريل أخبرني ما الإسلام الإيمان الإحسان. واضح؟ في رواية عند الإمام الدارقطني في سننه بإسناد صحيح صححها الإمام الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. تحج البيت وإيه؟ وتعتمر وتغتسل من الجنابة. دي رواية الإمام الدارقطني. وتحج البيت وتعتمر. يبقى عندك هنا هذا دليل أيضا على وجوب الإيه؟ على وجوب العمرة. وأنت تعرف أن الواجب إنما يسقط بمرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو نافلة. واضح الكلام؟ فالصحيح وجوب العمرة من هذه الآية، وأيضا من هذه الإيه؟ من هذه الأحاديث. قوله تعالى وأتم الحج والعمرة دلالة كما ذكرت على وجوب الحج والعمرة. هنا مسألة، هل يؤخذ من الآية وأتم الحج والعمرة على أنه إذا فسد الحج أو فسدت العمرة وجب على الحاج أو المعتمر أن يتمها؟ يعني لو أن الحاج فعل مثلا ناقض من نواقض الحج، أو من نواقض العمرة، واضح الكلام كده؟ هل عليه وجوبا أن يتم حجه مع أن الحج فاسد؟ واضح؟ ويتم عمرته مع أن العمرة فاسدة. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب الإتمام، مع أن عبد الله بن عباس قال وأتم الحج والعمرة، قال فرض الله الحج والعمرة، بين هنا فرضية الإيه؟ الحج والعمرة. هل يؤخذ منها الإتمام؟ قال أبو محمد بن حزم وكذا الشوكاني رحمة الله عليه، ابن حزم قال إيه؟ قال نقول لهم إذا فعل ناقض من نواقض الحج هل أنتم تقولون معنا بأن حجه فسد؟ الجواب نعم. اثنين، هل تقولون معنا بأن ما يبنى بعد ذلك هل فاسد أم إنه صحيح؟ إنه فاسد، فإذا كان فاسدا فكيف يؤمر بإتمامها؟ كيف يؤمر به؟ بإتمامها. لكن الإشكال جه منين؟ الإشكال جه من إنهم حملوا اللفظة الشرعية على الكلام العرف. إن أنا بقول لك أتم يعني كمل شغلك يعني. فحملت على اللفظة الإيه؟ يعني أتم، كمل. وهذا بخلاف تفسير الصحابة بأن الإتمام هو الفريضة. الإتمام هي الإيه؟ الإتمام هنا هي بمعنى الفريضة. واضح الكلام؟ نعم. دي شيء وده شيء تاني خالص. ليه؟ أقول لك ليه. لفظة لم تقبل، هو بيقول ايه؟ واخدين الاشكال ان بيقول ايه؟ حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاته 40 يوم. طب ما احنا هنا لازم يصلي، دي ملهاش دعوة بدي خالص. قولي ليه لم تقبل هذه اللفظة إذا كانت في باب المأمورات لها حكم، وإذا كانت في باب المحظورات لها حكم. إذا كانت في باب المأمورات لها حكم، وإذا كانت في باب المحظورات لها حكم. إذا كانت في باب المأمور فإنه يستلزم منه نفي الجزاء والإجزاء، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صح كده كلام؟ بغير طهور. طيب إذا صليت وأنت على حدث بغير وضوء، حكم الصلاة باطلة والأجر باطل، ما فيه، صح الكلام كده؟ يبقى لابد من الإتيان، لازم تتوضأ وتعيد الصلاة. ليه؟ لأن المأمور مطلوب إيجاده، مطلوب فعله، صح الكلام كده؟ إذا جاء لا يقبل في باب المحظور يستلزم منه نفي، ها؟ نفي الثمرة ونفي الجزاء، لكن مع صحة الإجزاء. زي مثلا في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى هرب من سيده لم تقبل له صلاة حتى يرجع. كلمة لم تقبل له صلاة، لو قلت لا تقبل يعني لا يقبل الصلاة نفسها فأنا لا أصلي، يبقى أنت كده هتكفر. لكن لا يقبل بمعنى أنه سيصلي ولكن الثمرة الأجر الجزاء غير مقبول، الجزاء غير مقبول، لكن أنت بتصلي، لأنك لو لم تصلي مش ده أنت هتروح في حتة تانية خالص، مفهوم؟ أنت هنا الصلاة صارت إيه؟ مجزئة، لكن الثمرة اللي هو الجزاء اللي هو الأجر أجرها غير مقبول. قول لي طالما أجرها غير مقبول خلاص من يصلي، أقول لك لا، ده أنت كده هتروح فين ثاني خالص، هتكفر. واضح المسألة كده؟ يبقى إحنا مش في ثنايا القاعدة دي، ذكرناها قبل كده كتير، لكن لا يقبل في باب المأمور بخلاف لا يقبل في باب المحظور. إحنا ما عندناش هنا أصلا مسألة لا يقبل في الكلام عشان يبقى فيه البحث، فهمت كده؟ وضحت؟ يبقى خليك معايا. أضف إلى ذلك أن صلاته ما فسدتش، ما هو أتى بالوضوء وصلى والركوع والقيام والفاتحة والركوع والسجود، الصلاة ما فسدت أصلا، وإنما سيصلي لما حتى لا يخرج من الإسلام، وإنما أجرها لا يقبل حتى يرجع إلى إيه؟ إلى سيده، حتى ينتهي من شرب الخمر، وهذا يسقط على شرب المخدرات، لأن الخمر هو كل ما خمر العقل، فمن شرب المخدرات لم تقبل له صلاة 40 يوما. واحد مثلا شرب سجارة حشيش، سجارة، هو ما بيشرب حاجة لكن شرب سجارة حشيش، شرب نفس حشيش مش سجارة يا سيدي، والراجل بيصلي لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني 40 يوم في 5 صلوات بكام صلاة؟ 200 صلاة، لا يقبل أجره، لا يقبل أجره. طب خلاص مش مصلي، أقول لك هتكفر، ترك الصلاة كفر، عليه 5 إجماعات من الصحابة. واضحة المسألة كده؟ تفضل. يعلم إيه؟ يعلم لا يعلم، لا يعلم، يعلم لا يعلم. هتدخلونا في مسائل انتم. العلم بالحرمة، العلم بحرمة الشيء، العلم، ذكر القاعدة دي شيخ الإسلام تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، بأن العلم بحرمة الشيء ينتفي عذر ما يترتب عليه. ضربها في مسألة إيه؟ حينما نزل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كان النبي عليه الصلاة والسلام آت من غزوة تبوك، فقام بعض الناس وقال: ما نرى، بيقول عن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. قال ابن عمر: والله لأخبرن بها رسول الله، دي مش نميمة، والله لأخبرن بها رسول الله. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فذهبوا يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا بس بنتسلى في الطريق. فنزلت، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه هذه الآيات. قال ابن عمر: وأرى أحدهم يمسك بلجام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولعابها على يديه، وهو يقرأ عليهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال رحمة الله عليه، الكتاب ده من أول ما صنف، من أوائل ما صنف شيخ الإسلام ابن تيمية، كتبه كده هو عنده 30 حاجة و30 سنة. قال: فهم ما كانوا يعرفون أنه يترتب على قولهم كفر، ولا شك أنهم يعرفون أن القول في النبي وهؤلاء حرام، فما عذروا من هنا. ففرق بين الجهل بالحكم، وفرق بين العلم بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. شفت الكلام؟ أضرب لك مثال. الرجل حينما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هلكت يبقى عارف أن الجماع في نهار رمضان حرام صح؟ لكن كان يعرف الكفر؟ عذر؟ في فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. ده من جملة الخلط في الكلام في العذر بالجهل، فهمت؟ يبقى واحد جالك قال لك انا جامعت زوجته وهي حائض، انا عارف انه حرام بس اعمل ايه، بس قالوا ان في كفاره، تقول له خلاص انت جاهل ما تعرفش موضوع الكفاره، ينفع؟ لا. العلم بالحكم لا يستلزم العذر بما يترتب على الحكم، صح كده كلام؟ يبقى يعرف ان هذا حرام، عارف ان شرب المخدرات ده حرام، لكن يجهل ما يترتب علي، لا يعذر فيه. وصلت؟ خد بالك المسألة اللي بقولها لك دي، أقسم بالله الذي لا إله غيره، عزيزة جدا، ورأيت علماء كبار بيتعمل لهم كده كده، والله يخلطون فيها، يخلطون فيها، واضح؟ جعلوا بينهم تلازم إن طالما جهل بما يترتب على الحكم يبقى برضو ايه معذور على الاطلاق. لا، طب ما هما كانش يعرف الكفار والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك امروا به. هما لو كان يقول يعرفوا ان دي كفر وهينزل فيهم ايات الكفر كانوا قالوا؟ لا. صح الكلام كده؟ افهم. قال: واتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، أحصرتم من الإحصار، من الإحصار. الإحصار ما معناه؟ لأنه سيبنى عليه الهدي، فما استيسر من الهدي. ما هو الإحصار؟ هل الإحصار هو كل من منع عن الحج أو العمرة؟ يعني إيه كل من منع؟ يعني يريد الحج فمرض، يعني هو يريد الحج وماشي ورايح الحج وخلاص عدينا الميقات وماشيين، جات له حمى مش قادر يتحرك، يا فلان ما فيش خالص، خلاص راح بقى مستشفى والكلام ده كله، هل ده ينزل تحت الإحصار؟ فإن أحصرتم، لأنه لو نزل عليه هدي. وضعت المسألة كده؟ فهل هو، هل هي كلمة شاملة لكل منع، أم أن الإحصار، لأن شوف الإحصار من الحصار، من المنع، واضح الكلام؟ من المنع، أم أن الإحصار هو الصد، الصد بمعنى احنا رايحين وكل حاجة ومفيش اي حاجة خالص ورايحين نحج، فراح عملوا ايه؟ منعوا. مش هتحج السنة دي، مش ينفع تروح لأي حاجة بقى، معاكش مش عارف في الباسبور، معاكش مش عارف كذا، معاكش كذا، لأي حاجة. المهم ان انت ايه؟ منعت، اي صددت هنا. يبقى هل المعنى ده هو الإحصار فيترتب عليه الايه؟ فيترتب عليه الهدي. منهم من قال بأن الإحصار كلمة عامة تشمل كل هذا، تشمل كل من أحرم ومنع. واضح؟ إما منع بمرض أو صد هو عن البيت. واضح الكلام؟ لكن الصحيح في هذه المسألة بأن الإحصار هو الصد، الإحصار هو الصد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحصر من قبل المشركين، حينما أحصر من قبل المشركين، فصد النبي عليه الصلاة والسلام فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. يبقى هنا الآية في سبب إيه؟ في سبب خاص، ألا وهو الصد. يبقى تقول هنا الآية العبرة فيها بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لأن أنت لو قلت بعموم اللفظ يبقى تشمل كل من منع، واللي جاله حمى منع من الحج والعمرة، واللي مرض منع من الحج والعمرة، صح كده؟ فأيضا الذي صد عن البيت منع. لكن هل هي عامة لكل هؤلاء؟ الجواب لا، فإن العبرة فيها بخصوص السبب. فمن صد عن البيت إنما يكون عليه ما استيسر من الهدي. واضح؟ وكلمة ما استيسر من الهدي أي ما تيسر له من الهدي، سواء كان من الجمال، واضح، سواء كان من البقر، سواء كان من الشياء. فإن النبي كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس في صحيح الإمام مسلم حينما صد عن البيت رجع النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بنادى بالحلاق، حينما كلمته أم سلمة فنادى بالحلاق فحلق شعره وذبح هديه عليه الصلاة والسلام، فما استيسر من الهدي. وفرق النبي عليه الصلاة والسلام شعره بين الصحابة، وده دليل على أن الشعر النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته إيه؟ ذات النبي عليه الصلاة والسلام مبارك. واضح الكلام كده؟ لكن ما يجيش واحد دلوقتي يقول إيه؟ دي من شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لأن هذا يستلزم منك إيه؟ دليل بقى، وهتجيب منين ده؟ هتجيب الإسناد ده منين؟ مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا الآية العبرة فيها بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يبقى تأخذ منها هنا أن كل من صد أراد البيت حاجا معتمرا ثم صد إنما عليه إيه؟ ما استيسر من الهدي، وإن الله كاتب لك أجر الحج والعمرة. هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وروى الإمام مسلم من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة قال إن بالمدينة أقواما يشاركونكم الأجر، قالها النبي حينما أراد الغزو إلى تبوك. قال وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة منعهم العذر، حبسهم العذر. يبقى يأخذ إيه؟ يأخذ أجره. لذلك لعل من الحكمة أنه ما استيسر من الهدي كأنه حج أو اعتمر، وقبل الله منه ذلك إن كان ذاهبا مخلصا له على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن هذه من محظورات من محظورات الإحرام أنه لا يجوز حلق الإيه؟ وخد بالك ما قال ولا تحلقوا شعركم رؤوسكم. واضح الكلام؟ هنا مسألة جماهير الناس الذين يتكلمون في الحج والعمر يقولون لا يجوز لك أن تأخذ من أي شعر في بدنك. ليه؟ ما الدليل؟ ليس لهم حجة إلا القياس على الرأس. ذكر المسألة دي أفضل من تكلم فيها اثنين، ابن حزم من القدامى والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، عمل فيها بحث يا مؤمن من أنفس ما أنت قارئ في المسألة دي. لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة، واضح؟ لكن حظر الشرع أشياء، هتيجي هنا فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، خلاص كده، ولا تحلقوا رؤوسكم. إذن هنا الحظر خاص بإيه؟ خاص بالرأس. فإذا أراد مثلا محرم وهو في الحج أن يحلق العانة، أن يحلق والإبط، شعر الإبط، شعر العانة وهو محرم، ما دليل المنع؟ صح الكلام؟ لعلك تعرف أن الأصل في المسألة دي كل اللي بيتكلم إيه؟ ده واحد بيقول له وهو راح الحج صاحبه بيقول له بص انت احرمت، لو هرشت، والله يا جماعة بيقول له لو هرشت، يعني مش مثلا لو حلقت، مفهوم؟ لو خدت مثلا، لا، بيقول له لو هرشت هرجعك مصر، مش مثلا عليك هادية برضو، فاهم؟ لا، بيقول له هرجعك مصر. طب يرجع عوم يعني، فاهم؟ مصيبة لو القائم على الرحلة جاهل، وأغلبهم جاهلة. أنا ما شفتش واحد فاهم فيهم، يعني ما عرفتش واحد فيهم فاهم، أغلبهم جاهلة، يقولوا بدع، يقولوا مخالفات، يفرقوا بدع على الناس، رحلة بدع يعني حاجة غريبة. الطواف الأول تقول الدعاء الفلاني، الطواف الثاني تقول الدعاء الفلاني، الطواف الثالث تقول مش عارف الكلام ده كله. فالسؤال هنا ما الدليل على هذه المسألة؟ لذلك الشعر نفسه، ما حكم حلق أو ترك الشعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب عند أصحاب السنن رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك البعض، اللي هي الحلقات اللي موجودة دلوقتي، حلقات التتار دي اللي هي مأخوذة من التتاريين، هم التتار كانوا كده، يعني ابن كثير اما بيجي يذكر كان بيذكر حلقتهم كده، يحلقوا مش عارف من قدام ويسيبوا ورا، يحلقوا ورا ويسيبوا قدام، هم التتاريين كده. شوف بقى التتاريين عندنا عاملين ازاي، مفهوم؟ الحلقين كلهم حلقين تتاريين. الله المستعان. يقول لك حضرتك عايز انهي تتاريين؟ عايز تحلق ايه بالظبط عشان ابقى فاهم؟ ها إيه، خد المجله شوف لنا عايز ايه، بس عايز بتاع جنكيز خان ولا عايز بتاعت مين بالظبط؟ نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام شاف الصبي مع انه صبي، حديث علي بن ابي طالب، وعندي في الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، فرأى الصبي فقال النبي، فنهى النبي عن القزع وقال احلقه كله او اتركه كله، احلقه كله او اتركه كله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اباح الايه؟ الحلق والترك. واضح الكلام كده؟ لكن عند الإحرام قال رب العالمين ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إيه؟ حتى يبلغ الهدي محلة. لذلك أنت في يوم العيد بتعمل أربع أشياء. يوم العيد عندنا هنا اللي هو يوم النحر عندهم، خلاص، واحد الذبح، صح كده؟ اثنين حتى يبلغ الهدي، هو حتى يبلغ الهدي محلة اللي هو يوم النحر. يوم النحر يبقى فيه ذبح. اثنين طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، خلاص كده بتعمل أربع أشياء. لكن في ثلاث أشياء أنت بتعملها حل لك كل شيء إلا إلى النساء اللي هو الإيه؟ الذبح، الحلق، الرمي. الذبح، الحلق، الرمي. فعلت الثلاثة هؤلاء صرت عندك الإحلال الأصغر، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لحله، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف. لإحرامه قبل، حديث صحيح مسلم، لإحرامه قبل أن يحرم، يعني إيه؟ قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم بحج واغتسل، عائشة إيه؟ طيبته، حطت له طيب كده، حتى بتقول إيه؟ وإني لأرى وبيص الدهن في رأسي، شايفة إيه لمعان؟ تعرف مثلا الطيب لما يتحط مثلا على شعر مثلا مبلول أو مغسول بيلمع، وإني لأرى وبيص اللي هو لمعان. ثم قال لبيك اللهم بإيه؟ بحج. ولحله قبل أن يطوف، اللي هو الحل الأصغر، قبل أن يطوف اللي هو طواف الركن، اللي هو طواف الإفاضة. خلاص كده؟ يبقى أنت فيهم النحر في أربع حاجات، الذبح، طواف الإفاضة، ها، الحلق، الرمي. أنت ذبحت، رميت، حلقت، عملت إيه؟ صار عندك الحل الأصغر، حل لك كل شيء إلا النساء. طفت طواف الإفاضة، حل لك كل شيء. خلاص كده؟ يبقى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اللي هو ايه؟ يوم النحر تفعل ايه؟ حلق الرأس مع هذه الامور اللي هو الرمي والذبح حتى يبلغ الهدي محله، لكن قبل ذلك لا يجوز حلق الرأس. خلاص كده؟ هل يجوز قياس غير شعر الرأس على الرأس؟ الجواب لا، لان هذه تحتاج الى ادله، مفهوم؟ لان الاصل الاباحه، ومعنى ان انت هتقيس كده يبقى احنا كده هنبطل الاصل ده. فتجد الجماهير لا يجوز حلق العانه، لا يجوز حلق الابط، لا يجوز مش عارف كذا، مفهوم؟ هذا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى دليل، وما هو الا قياس، الا قياس فقط. حتى الطيب البارفان والكلام ده يجي يقول لك ايه؟ خلاص احنا عارفين بعد الاحرام لا يجوز وضع الايه؟ وضع الطيب. خلاص ده في دليل، يقول لك اوعى تستحمى بصابون بريح. الا طب استحمى بصابون معفن، طب اعمل ايه؟ طيب يعني هو انا لازم ابقى يعني ابقى معفن وريحتي وحشه في الحج عشان يعني ابقى غلط؟ حاجه غريبه جدا، اوعى تستحمى بصابون ريح. طب اتنين، بص الاحناف، ده كلام الاحناف بقى، خد بالك بقى، يقول لك ولو واحد ريحته حلوه اوعى تمشي جنبه وتشمه. الا ولو في ورد اوعى تقرب وتشمه. ايه يا اخوانا في ايه؟ انتوا هتشككوني في نفسي. الاحناف حاجه عجيبه في المساله دي، نسال الله السلامه والعافيه. يعني حتى منهم يقول لك ايه؟ طبعا انت لا يجوز لبس القلنصوه الطاقيه ولا الشال ولا الكلام ده. يقول لك ما ينفعش، تخيل، بص الاحناف يقول لك ايه؟ يقول لك ما ينفعش تركب في شيء له ايه؟ له سقف. لا طب يعني اركب الاتوبيس ليه سقفه؟ ولا اركب من الاتوبيس واطلع دماغي بره؟ انت تجننونا. اللي يسلم نفس المذهب الحنفيه ده هيبقى حنفيه، مفهوم؟ ولا من غير جلده كمان، الله المستعان. يقول لك لا يجوز ان ايه؟ ان حتى ما ينفعش ان انت تحمل الحقيبه. يعني كان زمان مثلا ايه؟ بيشيل البؤجه مثلا على دماغه، ها؟ يقول لك ما ينفعش تحط تشيل البؤجه. ليه؟ لان كده انت بتغطي راسك، فهمت؟ يبقى على كلامه ما ينفعش شمسيه. شفت العذاب؟ عذاب عذاب يعني، نسال الله السلامه والعافيه. الحمد لله الذي لم يخلقنا احناف. الله المستعان. طيب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا كان به أذى من رأسه فيجوز هنا إيه؟ أن يحلقه. إذا عنده كان عنده أذى في شعره كما حدث في حديث كعب بن عجرة، واضح؟ وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، ثم نزلت هذه الآية ففدية من صيام، صيام ثلاثة أيام، أو صدقة، واضح؟ أو نسك، نسك يعني، نسك يعني ذبح، أو صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ده دليل على ان السنة تبين مجمل القرآن، لان القرآن نزل ففدية من صيام، طب كم يوم او صدقة، طب قد ايه مال ولا طعام او نسك، طب ايه بالظبط. النبي عليه الصلاة والسلام بين صيام 3 ايام او طعام 6 مساكين او الذبح، واضح الكلام، او ذبح شاة. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك 10 كاملة. الرجل الذي عليه الهدي في الحج ولا يجد، ما عندوش مال مثلا، خلاص فهذا يصوم ايه 3 ايام في الحج، ويجوز ان يصوم 3 ايام التشريق هناك اللي هم عندكم هنا، تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم العيد، مع ان عندك هنا لغير الحاج لا يجوز صيامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام انهم ايام اكل وشرب وذكر لله، وذكر لله دي رواية مسلم وعند احمد وابي داود. واحد في العيد قاعد في صلاة الصبح بيقول يا جماعة ده ايام اكل وشرب ولعب، تقولوا لعب ده رواه مين؟ ده رواه الاستاد لعب، جبت لعب دي منين؟ لكن اهو هي حاجة من نسأل الله السلامة والعافية. قال فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، اي لمن لم يكن من اهله من اهل مكة. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب، فاتقوه فلا تفعلوا هذه المحظورات فانه شديد العقاب. نقف عند قوله الحج أشهر معلومات، واضح؟ قبل أن نلج تقرأوا حاجة خفيفة كده بس، تعشيتوا النهاردة عشوة تمام، هديكم بس أي فكأ ما تروح. فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي لمن لا يعرفه كان نائب الشيخ ابن باز، ايوه جدع حاضر، كان نائب الشيخ ابن باز في اللجنه الدائمه، نائب الشيخ ابن باز في اللجنه الدائمه، واضح؟ مصري الشيخ عبد الرزاق عفيفي مصري، ده اللي احنا فالحين فيه، عندنا واحد من مصر اهو. نائب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه نائبه في اللجنه الدائمه، ولولا ذاك كان سيكون هو رئيس اللجنة الدائمة، كان سيكون هو في مجموع فتاوى في هذا المجلد صفحة 370، هل يجوز إخراج نقود بدلا من زكاة الفطر؟ الجواب أقرأ عليكم سريعا، قال لا يجوز النقود، اسمع الكلام بقى وشوف التأصيل، هي نص صفحة بس شوف التأصيل، بيقول لا يجوز النقود. النقود كانت موجودة عند الصحابة، شفت الكلام؟ مش ده اللي احنا بنقوله؟ والزكاة زكاة الفطر مفروضة، ومع ذلك لم يخرج واحد منهم نقودا في ذلك الوقت، مش ده اللي احنا قلناه؟ وسنوات عديدة ما هو رمضان واحد أخرجت فيه زكاة فطر مرة واحدة، رمضان فرض في السنة الثانية، في السنة الثانية، وزكاة الفطر تابعة له في 9 سنوات، 9 سنوات أو 8 سنوات على الأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن مكث في المدينة 10 سنين أو 11 أو 13 على خلاف، والصحيح 10 سنين وفي مكة 13، اسمع الكلام بقى، قال فتسع سنوات أو 8 سنوات على الأقل، وزكاة الفطر تخرج حبوب أو تمور، ولا يخرجها واحد من الصحابة نقودا، ويستمرون هكذا، ثم بعد ذلك يتمحلون ليخرجوها نقودا في ذلكم الوقت. الناس هم الناس الموجودون الآن، هم الناس اللي كانوا على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الأحوال اللي عندنا، بمعنى منهم من يحتاج إلى أكل ومنهم من يحتاج إلى كسوة، صح الكلام، ومنهم من يحتاج إلى شراء لحم وخضار، ومع ذلك تحرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحددها أقواتا يأكلون منها. يبقى خد بالك هو كل ده بيتكلم عن إيه؟ السنة العملية، السنة العملية. وحاجة الإنسان إلى القوت أكثر من حاجته إلى أشياء أخرى، إلى فاكهة وإلى ملابس. حاجته إلى القوت اليومي أكثر من حاجته إلى ذلك. فاستمرار العمل، شوف الكلام، فاستمرار العمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنوات عديدة في زكاة الفطرة على إخراجها من غير النقود، ومع كون الناس هم الناس ويحتاجون إلى الأكل وإلى الكسوة وإلى مصاريف أخرى للأولاد، واستمرارها على إخراجها مما ذكر في الأحاديث، دليل على أن هذا هو المشروع دون سواه. مش ده اللي احنا نقوله؟ اسمع بقى بيقول ايه. والناس هم الذين يبتدعون بأنفسهم بدعة، يخففون عن أنفسهم، يقولون ربما لا أجد الفقير الذي يأخذ مني هذا. نقول له تجد الفقير الذي يأخذه مثلما تجد الفقير الذي يأخذ النقود، وهذا متيسر مثل هذا. الشيخ بيقول ايه؟ والناس هم الذين يبتدعون بأنفسهم بدعة. عايزين حد سبقنا اهو. احنا بقى نقول بقى، لو انتوا قلتوا كده، طب من الذي سبق الشيخ عبد الرزاق عفيف؟ هنفضل بقى ماشيين كده؟ لكن المسألة في أصول انت بتمشي عليها. شوف الشيخ بنى ايه، بنى في الأول ايه، بنى في الأول أصول اهي، صح الكلام كده. ادي الشيخ عبد الرزاق بيقول بدعة، شوف الشيخ النباس بيقول ايه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، بص بقى الشيخ ابن باز بيتكلم ازاي. حكم إخراج زكاة الفطر النقود، يقول سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر النقود، الإخوان يعني إخواننا وحبايبنا مسلمين يعني. والجواب لا يخفى، بص الجواب لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، بص هيجيبها منين لفين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد إلا الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. شفت جابها منين؟ بيتسأل عن زكاة الفطر، جاب التوحيد ها، وجاب توحيد المتابعة. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف. قلنا حاجة غير كده يا مؤمن؟ العبادات الأصل فيها التوقيف، يبقى النقود إيه؟ بدعة، لأن الأصل في العبادات التوقف. فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه ربه ما ينطق عن الهوى، وقال هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، من أحدث في سياق إيه؟ زكاة الفطر نقود، هل يجوز؟ بيقول من أحدث في أمرنا هذا، الحدث اللي هو إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ كل محدثة مخالفة للسنة بدعة. كل محدثة بدعة، خلاص كده. قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما أنت أي مسألة تحكم عليها بالبدعة بتجيب الحديثين دول. وقد بيّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، صاع من طعام، من تمر، من شعير أو زبيب أو أقط أو طعام إلى آخره. فقد روى البخاري ثم ذكر إيه؟ الأحاديث التي في مسألة الإيه؟ إخراج زكاة الفطر طعام. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. ومعلوم أن وقت هذا وقت تشريع، وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين. نفس كلام مين؟ الشيخ عبد الرزاق. هي منبع واحد. نفس الكلام برضو اللي قلناه بفضل الله عز وجل. بيقول إيه؟ وخاصة مجتمع المدينة كان يوجد بينهم الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر. مش ده برضو اللي قاله الشيخ عبد الرزاق واللي احنا ذكرناه قبل كده؟ لم يذكرهما مع وجود الايه، يبقى دي السنة ايه؟ السنة التركية. فلو كان شيء يجزي في زكاة الفطر منهما اللي هو الدينار والدرهم لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه. لو فعل نقل، مش سمعتوا كده؟ وما ورد في زكاة الصائمة السائمة في الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادة التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية. وقد قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار إلى آخره. ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر، اسمع، لا يجوز ولا تجزي. ما ممكن واحد يقول لا يجوز، طب خلاص نخرجه وخل، يقول له ولا تجزي، ولا يجزي عمن أخرجه لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الايه الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين. شفت بدأ بايه؟ بالتوحيد، توحيد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مضى سنين والصحابة رضي الله عنهم بعده ما أخرج منهم وما ورد عن واحد منهم أنه أخرج نقود. بعد كده قال ايه؟ من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. انت مثلا عايز تقول، واحد بيقول لك ما حكم المظاهرات، تقول له ايه؟ بدعة. فين في دليل مثلا النبي قال، روى الامام البخاري من حديث ابو هريره المظاهرات بدعة؟ ما احنا عايزين نمشي يعني، ما في اصول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بعض الحمقى قال لي كده، والله والله اللي كده قال، فين الدليل؟ ادي كتب السنة موجودة اهي. شفت بقى المسألة؟ في الحمقى كده كتير، فهم؟ انت بقى بتجاوب بالاصول. النبي عليه الصلاه والسلام لذلك كان دايما في الخطبه يقول: من احدث في امرنا هذا ليس منه، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلال، كل محدثه يعني امر جديد ليس من شرعي، امر جديد ليس من شرعي. تعرف انه ليس من شرعه ليه؟ متى؟ لانه لو كان لنقله الصحابه، فهم؟ يبقى انت على طول بتحكم بايه؟ بانها بدعه. زي ما قلت لك قبل كده، واحد جه في الركعه الثالثه في العشاء سمع اللهم الحمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين، اللهم عافنا واعف عنا آمين، الله أكبر، نزل للسجود في الركعة الثالثة، دي حكمها إيه؟ أقول لك إيه دليلك ومن سبقك؟ إيه دليلك ومن سبقك؟ هتقول لي من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما الحبشي ده، عبد الله الحبشي، أما عمل رسالة اسمها الصبحة، الشيخ الألباني رد عليه اسمها تعقيب الحسيس، فبيقول الألباني: مين سبقك في أن الصبحة بدعة؟ قال له: الكلام ده ما يقولوش واحد شمت مناخيره العلم، ما يقولوش واحد شمت مناخيره العلم، لأنه لا يشترط في الحكم على الأمر بالبدعة أن أوجد لك من قال قبلي بها، لأن الناس ما زالوا يحدثون. يعني الرجل اللي قنت ده، اللي بقول لك عليه ده، اللي قنت ده في ساعة مطرة في العشاء وراح قنت لي في الركعة الثالثة، ده لو قال لي مين سبقك، بيقول لي مين قال إن دي بدعة، قلت له: يا ابني ده أنت أول واحد في الإنس والجن يعملها، أجيب لك منين أنا؟ يعني أنت أول واحد أعرابه في الإنس والجن يقنط في الركعة الثالثة، يقول له: أصل الدنيا مطرة وربنا بيتقبل. قلت له: يا ابني ربنا يتقبل خارج الصلاة يا حبيبي، روح ادعي براحتك، مفهوم؟ فهو أي واحد يجي يقول لك مين سبقك في دي، طب لو جاي جبت لك واحد هيقول: طب مين سبق اللي قبله؟ مش هنخلص. فهمت المسألة؟ دي حاجة. الكتاب ده اسمه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، احنا شرحنا منه قبل كده لاختيارات ابن عبد الهادي، صح كده؟ وفي اختيارات لابن القيم، وفي اختيارات للبرهان ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم لابن اسمه برهان، واضح؟ صنف رسالة بيرد فيها على من اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأربع أشياء، هو بقى أصل الأربع أشياء دي ويتكلم فيها، واضح؟ العمل المشروع ده أصلاً كان رحمة الله عليه الدكتور بكر أبو زيد، زي ما قلت لك كده، فاكر لما قلت لك مسألة إيه، مشروع جمع إيه أثار شيخ الإسلام ابن تيمية، وصرفوا فيها مصاريف باهظة، ومؤسسة الشيخ عبد العزيز الراجحي في هذه المسألة جزاهم الله خير صرفوا فيها ملايين بلا مبالغة، ملايين ملايين بلا مبالغة في الجمع والتحقيق والسفر وإلى آخره، حتى يأتوا بإيه بعلم هذا، علم هذا الرجل. بيتكلم هنا بيقول: أما بعد، فهذا كتاب اختيار شيخ، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم الجوزي، وهو حلقة ضمن سلسلة المؤلفات التي اعتنت بجمع اختيارات الشيخ رحمة الله عليه إلى آخره. فبيقول: مميزات الاختيارات للبرهان. كتاب البرهان هو جزء صغير في حجمه، ثم تكلم عن التحقيق، ثم قال أنه يعد أقدم مرجع وصل إلينا حسب علمي في بيان جملة من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص هو هروح متبصش على الساعة. بيقول إيه؟ سادسا، أن الشيخ ابن اللحام ضمن مسائل هذا الجزء بحروفها غالبا في كتابه الشهير الاختيارات، واضح الاختيارات ابن اللحام، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن ابن اللحام مسائل هذا الجزء بحروفها غالبا في كتابه الشهير الاختيارات، وإن كان لم يشر إليه ولا في موضع واحد، يعني لم يشير إلى البرهان، إلى البرهان، كما لم يشر إلى المصدر الأم اللي هو كتاب ابن اللحام، واضح، إلى المصدر الأم ألا لكتابه، وهو الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح. إذن ما عزل لابن مفلح ولا لبرهان اللي هو ابن القيم، وهذا مما كان شو بيقول، وهذا مما كان يتسامح فيه أهل العلم فيما سبق رحمنا الله وإياهم جميعا. ومن ذلك أن البرهان في جزئه هذا قد استفاد فيما يبدو دون إشارة من كتاب العقود الدارية لابن عبد الهادي اللي هو تلميذ الشيخ الإسلام، ده تلميذ ابن تيمية، بيسرقهم بعض، شفت بقى. ذلك أن جميع المسائل التي ذكرها ابن عبد الهادي موجودة في كتاب البرهان، وبصيغة قريبة جدا مما في العقود الدارية لابن عبد الهادي في اختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية. والسلام عليكم ورحمة الله، أشوفكم بكرة إن شاء الله.